يَخْفُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مما يغرنا في هذا الدرس ان شاء الله تعالى اننا سنفسد الاسماء التي تنوب عليها. وعلى هذا الحال الان قيموا الاسماء اسماء الله التي تنوب عليكم في الايات لانه سوف يجرى في الاعتبار ان شاء الله تعالى في اخر الدرس في اخر الدرس يعني. وغرنا علينا في الف الكرسي خمس اسماء. ثم قال ايضا ما في شيء لهم عليه من حاجه الاسماء احفظوا قيموا. قال وقد انتهى من رسول الله من بدايه الكرسي وما فيه من فرد. قال ونؤمن بان له ملك السماوات والارض. لله عز وجل وحده ملك السماوات والارض لا شريك له بذلك ابدا لا شريك ولا مهم ولا مستقيم بدون شيء من السماوات والارض بل ذلك لله عز وجل وحده يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء الا من يشاء ما يشاء. تعرف الايمان بالايمان لان غير العوام اكثر من الارض ومن للعاقل أو للعاقل معه رجل إذا كان العاقل أكثر أن هناك رجل عاقل أكثر ولهذا يخلق ما يشاء يهرب لمن يشاء إلا يهرب لمن يشاء إلا يعني لا يهرب إلا الناس ويهرب لمن يشاء الذكور لا يهرب إلا الذكور. تأمل قوله إناثا وقوله الذكور ثم الفرق ولا لا؟ إيش الفرق؟ ألم يذكر وسمع إشارة إلى أن الذكر أعلى لأن أل تدل على الكمال أما ذاك إناث أما هذا الذكور يعني الذكور الذين هم أعلى وما هم فيه أكثر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا بدأ هنا بالذكران قبل الإناث لأنه سمتهم سنتين فمعنى أن يزوجهم أن يزوجهم ذكرانا وإناثا قدم الذكور لأنهم أشرف ويبدأ من يشاء عظيما عظيما أن لا يولد له فالأقسام ثلاثة إناث كلص وذكور كلص الإزمان وذكور الإناث ثلاثة وعقيم أربعة من ثلاثة أربعة. من الذي يفعل هذا؟ الله عز وجل. لو اجتمع الأرض كلهم على أن يجعل الذكر حمزة على أنها ذكر ما استطاع ويجعل من يشاء عقيمة لا يولد ولد إما من المرأة أو من الرجل. فالأمر إذن بيد الله عز وجل عليه. إذا كان هذا الرجل لا يرزق إلا إناسا فهل يصدق؟ لأن الأمر من إذا كان لا يولد له إلا ذكور فكذلك لأن بعض الناس إذا ولد له ذكور فقط اشتاق من بنات كما بلسك بعض الناس ذكور وإناث الذكور أحيانا أكثر أو الناس أكثر لكنهم صنفا. الرابع من لا يولد له من لا يولد له أبدا وهذا أيضا وصار فاسدا مفسدا، أليس كذلك؟ نشوف نعم. كما أنه بالعكس طبيعي أن يكون خيرا مسلما، لكن لا تنجح قد يعتزل. طيب إنه وش؟ إنه عليم قدير، عليم بمن يستحق الذكور أو الإله فقط أو السلطين أو يبدا أو لا يستحق شيئا. قدير يجعل هذا الذكر وهذا الإنثى وهذا عقيم وهذا من الأولاد. في هذه الآية في سورة الملك أمور ملك الله عز وجل، وقول الله منه ما يشاء. ولله من السماوات والأرض من نشاء، ففيها عظيم ملك الله وعظيم خلق الله عز وجل، ومن مثال شيء الله عز وجل يقول يخلق ما يشاء يهب من نشاء، ومنها عظيم علمه عز وجل وقدرته يقول العلم عليم قديم، ومنها اثبات اسمين من اسماء الله وهما عليم ورحيم. عليم لأنه ليس بمثله شيء وهو سميع بصير، يؤمن بأنه ولله عز وجل ليس بمثله شيء، يعني لم يعد مثله أبدا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أحكامه ولا في أفعاله، ليس مثله أحد. وشيء من هذا الاختيار ان يحب زعمه وهو السميع البصير. السميع البصير هذا اسم من اسماء الله احدهما يدل على عموم سمعه، والثاني يدل على عموم بصره عز وجل، وهو السميع البصير. في هذه الايه الكريمه نهج المماثله، أي مماثلة لها عز وجل خلقه، لقوله ليس كمثله شيء، فبهذا رد على الممثلة الذين يمثلون صفات الخالق بالمخلوق، وهؤلاء الطائفة لكنهم قليل. وأول من عرف بالتمثيل هذا الظاهر ابن الخبيث هشام بن حكم بارك أول الوليد من تمثيل، وقال إن صفة الله كصفات الخلق، لكن في النهاية أرادوا صاروا المعتزلة، صاروا المعطلة، صاروا منفاتا لا يعرفون المثبتين أقاربهم في الإثبات. ثم أتدرون ماذا يقول الممثلات؟ يقول لله يجب أن يكون لله يجب أن يكون لله يجب أن يكون وهو المشرق. حتى نقل بعضهم أن أحدا قام عظيما في قوله وقال سألوني عن كل شيء لله كل شيء الوحد والدرج، هذا ما تتكلم فيه عنه لله، يعني يبني هذا الوحد ولا لا أو الدرج ولا لا أعطيه وقال أسأل عن كل شيء كان أنهى صبر ظهر أجزم. شوف نسمه الله تعالى أكيد الجرع العظيم أجل المخلوق مثل الخالق، أعلم الخالق مثل المخلوق، ويدركه الورع بل الهدى الموجودة الورع اللي لا تسمع عنه الفرد منها ما لا يتكلم بشيء لا يعلم، وهو يتكلم بشيء ولا أن المرأة خلاف أنه في المقولة ليس كلمة بشيء في رد على الناس على أهل التمكين، وهم فرقة منفولة يظهر على النبي يتكلمون على المتسلمين والنهاية ليست فرقة منفولة بل منفولة أولى من نفي التشبيه. اسمع يا رجل، نفي التنفيذ أولى من نفي التشبيه. اسمع يا رجل، الآن جاء له إشكال، لماذا كان نفي التنفيذ أولى؟ يعني مثلا إذا أردت أن تقول والله يصير بصفات الإمام على وجه لا ينفي الموجود، أو تقول يصير بصفات الإمام على وجه لا يشابه الموجود، لا بد من اشتراك المعنى بين الخالق والمخلوق. ولولا هذا الاشتراك ما عرف معنى اسماء الله وصفاته. وهنا يقول احمد وفي الالات بتشبيه الانماء من شاء الاطلاق يقول هذا غلط مصر. لا بد من اشتراك بين الخالق والمخلوق في اصل المعنى. وإنه من هذا الاتفاق ما أردنا معنى أسماء الله وصفاته. نظم مثلا بالسمع. سمع الله عز وجل وسمع المخلوق. إدراك الأصوات. إدراك الأصوات والسمع. هل بين الخالق والمخلوق اشتراك في أصل المعنى؟ نعم. نعم. نعم. لولا هذا الاتفاق ما أردنا معنى أسماء الله. إذا نفذت التشبيه مطلق التشبيه فهذا غلط. لأن لابد من المشابهة وهو اشتراك في أصل المعنى. الله أن الحل الحل أحلام سنة مسألة الله تجتلب الحياة من حيث إلى الحياة في أصل في أصل المعنى. لأن هذا القائل غير حياة المفهوم. أنا تقال إذا نبدأ التشبيه على الوجه فهو غلط. هذا الوجه ثاني من المثالث أريد أن نقول ماذا أردت بالتشبيه؟ أريد أن نبدأ المشاهدة من كل وجه. فهذا لا أهل منه. لماذا؟ لأن لا أهل يقوله حتى تنبيه. وإن أردت مطلق التشبيه وهو اشتراك في أصل المعنى فهذا غلط. لا بد من اشتراك في اصل المعنى لكن ليس بمثل شيء. المحبوب الثالث انك اذا قلت بلا تشبيه اوهمت القول في قول معطلة. لان المعطلة يقولون إن أي صفة تقول لله فهو تشبيه. أي صفة تقول لله فهو تشبيه. فعلى هذا يقول المعنى بلا تشبيه أي بلا إثبات صفة. لأن المعطل يرون أن إثبات أي صفة قولية أو نعم فعلية أو ذاتية فإنها من ذلك التشبيه. وعلى هذا يقول يوقف كلاما أو يسمع كلاما يقول هذا يدل على قول المعطلة أنه لا يثبت أي صفة لله عز وجل. هذه الأمور الثلاثة تدل على أن الأولى إن الذي أوجد أن يرد الإنسان قوله باختيار المؤمن. قال وهو السميع البصير. السمع من أسماء الله والبصير من أسماء الله أي السمع الواسع. السمع الواسع الذي لا يضره أي صوت. قال عائشة رضي الله عنها عند قوله تعالى قد سمع الله القول في جلوك بذنب ومدرسة الله قال الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاء في الله أن يجامله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجامله بذنبنا وإني لأخذ عليه بعد الحديث وعنده حجرة ليس منه من شيء وهو سميع بصير. فإذا قال قائل أوجه الله كوجهه أن يكون هل تقول الله لا أنت يمكن أن يكون مثله أو يمكن أن يكون مثله أو لا؟ ماذا تقول؟ أقول ليس مثله طبعا ليس مثله. إذا قال استواء على العرش كاستواء الإنسان على بعيره أيضا هو الجواب لا يمكن أن يكون مثله. يعلم جميع وكل شيء. طيب قال لكم تفصيلا من سبحانه تعالى وعلمه بنافع ومد لا يعلم الا ويعلم ما في الله وبحر ولا تسقط من مرضه الا علمه ولا حاجه له نفعا ولا عبد لا يقسم من تامل تسقط من مرضه من الشجر واذا كان هذا الساقط كان نافذ الباب يغلق لان ذلك لان النافذ يحتاج الى خلق مكمل والساقط ساقط فلو يعلم المراه اذا سقطت يعلمها من ذلك نفذت هذا تفسير ومن قوله تعالى ان الله عليه وسلم الساعه وينزل البيت ويعلم انها حامل وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس باي امر زنوب من الله عليه وسلم المهم ان علم الله واسع لا يشف عنه شيء لا الماضي ولا المستقبل ولا في افعال ولا في افعال العباد واذا امنت بهذا وهو المقصود بهم خفت الله لان مهما اختفيت الله عالم به ومهما اخفيت فالله عالم بما في نفسك قال الله تعالى ولقد خلق الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الى اخره اذا امنت يا اخي بالعلم وان الله بكل شيء عليم اوجب لك ذلك خشيه الله والخلق منه ومراقبته تبارك وتعالى نسال الله ان يرزقنا الاخلاص في هذا الايمان لان هذا هو المعاني الانسان على امتثال امر الاسلام منه طيب وغيرهم لانه ما من ثلاثه الارض الا على بعض المستوى ويعلم مستمرها ومبتداها كل انسان منه سبحان الله ما من دابه الارض كم انتظار كان لا يحصي أجناسها ولا أمامها ولا أفضالها ما يحصيها أحصي لي أجناسها الأدواء ما أستطيع أحصي لي أمامها ما تستطيع أحصي أفضالها ما تستطيع كل ذلك في الدعاء حتى المنبع الصغيرة رزقها على الله عز وجل حتى جنيه بدل منه بلا عز وجل من يعطيه من هذا الشراء الله عز وجل يغطيه من غلاله ما من دابة الأرض إلا على الله سبحانه وإذا آمنا بهذا فمن أين المسألة بالرزق من الله سبحانه وتعالى نبع الأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب عز وجل لا يعتمد على المسلم كم من الإنسان يعتمد على نفسه فظلم أو على غيره فظلم لا يعتمد على الرازق الخالق عز وجل طيب ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تأمل الآن هذا الذر سؤال منه صريح جدا انتهى على من على الله وسبحان الله العظيم هذه المنة الصغيرة أعطاها الله تعالى أعطاها الله تعالى قوة الشمس تشم الطعم من بعيد ولا طعم ولا تدري إلا هي حار شيء عجيب لأن رزق الحياة ثم تحمل رزق فرعه في بيته ثم إذا نمل والنمل ذكي من أكل الحشرات اسمع قصة مع سليمان ما رضى يا أيها النمل شنو يقول يا أيها النمل اظهر مساكينك اللهم اجعل الملاجئ اظهر مساكينك لا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم انهم تراث خير ابيض ترعى الملك وتحط الملك ثم اعتذرت عن سلم الله عليه وسلم لانهم لا يشعرون وان يغير شيء يتبدل بالدين عنه والذي نملك يحدو اليه تأمل هذا تجد العجب والجلال تأمل هذه المعنى سبحان الله تدخل الحرب تأكل الأرض جفورا وتأتي بالحرب وتدخل بها الجفور وماذا تصنع؟ تأكل طرف الحبة، تأكل طرف الحبة لأن تنقض، لأن الوليدة تتفسد. فإذا جاء المطر ووصل المطر إلى الحب أخرجته من الجحر ونزلت على الأرض حتى يجيء، لأن العدل في داخل الجحر ويفسد. فإذا جاءت دخلت من يجعل هذا الله عز وجل ومتعجب طول هذه الحجة الصغيرة تعرف الانتخاب. فسبحان الله إذا جاء اليوم الشتاء فلا يخرج هودا ما نخرج، لأن باطن الأرض جاهز لا خرج لأهلها البر، ولكن تبقى من الله. ولما لا تبقى الله عز وجل أحيانا تخلد، وكان مثل الأوزاع تخلد شهرنا، فإن الشتاء تبين تحت الحجر مخلدة ما تتحرك بالله، وهي أن لا تستغل أهل ولا شر. أقول إن كان مخلد أي لا تستغل أهل، إن كان مخلد فأهلها منها. أن ما من دار الجدار إلا أن الله يصبر وعليه، فيقول قاسم المشركين على باب أن خاف من عقود الرزق، يقول سورة عظيم لله عز وجل. فما يلعب الناس اليوم من الموت من حمل حتى يصل الأولاد، وبعد ذلك تغيب الأنساء. نقول يا أخي الرزق على المؤمن، هل الله عز وجل نحن نرزقكم اليوم أحسن ما لا تكثر الرزق ولا تحدث لما يطلب به إنه كان قليلا جدا. وكذب الناس بحرب من الزواج، وقيل من تزوج فقد ركب السفينة، ومن ركب السفينة أوشك على الغرق. فلا تتزوج، تنفق على نفسك كل يوم مثلا درهم لجلال زوجه كم نعم سيدنا، وإن كان يقول له من ثلاثة يقول لا تزوج، يقول هذا الرجل وما كان قليل ذاتيا إنه تزوج، يقول الله إني رأيت زيادة الرزق من حين تزوج. كان سمسار يبيع المشاريع يبيع السيارة، يقول فصارت السيارة والمشاريع تنهال على أبيه. يقول هذا ابن عبد الله اسم ابو عبد الله، يقول فلم امنت بالله لقد رايت رزق سعد يسلم الى صار صادق عليه ثقه. يعني الله عز وجل لو اننا توكلنا على احد فتوكل لرزقنا كما تقطيت، ثانيا ما في سوء ظن واعتماد على الامور الماديه، ويقول ما في الحال خير من كل حال. قال الرقيب أرأيت لو مات هؤلاء الأولاد اللي أنت قمت بهم لا يجوزون، فقل بلا ولد. جعل الأرحام تتبع ولا عليك الرزق على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم منك، يقول تزوجوا الوليد المولود، والمؤمن إذا تزوج استمتع عن غيره وفتح لها أبواب من العمل لجانب البلاد وخرج البلاد. أراد المسلم من حيث الغربة في الصناعة ليست بذاكرة لا تساوي كل الأرض، لكن من كثرتها صار لها هيبة، وصارت تعد من جبال الروس، وصارت كل من تنتشر يمينا وشمالا احتمد وتنتشر. لكن بعض الناس مع الأسف قول ما يقول ومع الأسف الأسف الأسف أمر المسلمين، وكأنه لا يرون هذه الآية وما من ذلك الأرض إلا أنه جزء. فإذا قال وضع ذلك أنا غلط، أنا أشعر بأني إذا أنفقت عشرة ومن عشرة ريال وجاء أحد عشرة تطلعت زيادة ريال، فقل لهم اتركها الله قبل لا يقول العشرة فزكي بشريك أو يأتي رزق آخر. لكن بعض التوكل على الله هو الذي اوجب لنا ان نتصرف هذا التصرف الفاسد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لو انكم تبصرون على حق توكلهم لرزقكم كما يرزق الطيب. تركوا بمعصم وتكون بطانه. تركوا في اول النهار حماص جائع ما يكون فيها شيء. وتروح في اول النهار يطالب بما يرزقكم. هل يذهب الى رزق المعلم عليكم؟ قد يكون قد يكون قد يكون لهما ثمار معينه تقصدها كل يوم وقد يكون. لكن يقول ان هذا لا يصير الا من مئة الوقوف لان خرجت معتمده على ربها عز وجل ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم عز وجل مستقر كل ذاته ومستودعها. هذا عام المستقر والمستودع. المستقر المطلق هو يوم القيامه والمستودع المطلق هو الدنيا. الدنيا يؤمن بالله الدنيا وبها متى اراد صاحبها ان يستردها استردها. اليس كذلك؟ نعم. ولهذا يقول عنه في قوله اذا مات يقول اخذ الله امانته. يعني كان المذيع اخذ الله عز وجل. المستقر متى؟ يوم القيامه. الواقع نحن نعمل يوم القيامه من الدنيا. الدنيا نعرف انها مباركوها او مباركه عليها لكن نعمل يوم القيامه. هذا العقل والدين. فالمستقر من ايش؟ يوم القيامه. يقول تعالى: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيما. المستودع ولي الدنيا لان الانسان فيها وجهه ماذا شاء ربها ان يقدرها قبضه. هل الاستداء المطلق والاستقرار المطلق؟ هناك استداء مقيد واستقرار مقيد. الانسان هو ان مستقر ولا مستودع؟ مستودع. لكن اذا سار مستودع. لكن هذا الاستقرار والاستداء مقيد. المهم ان الله يعلم المستقر المطلق والمستودع المطلق والمستقر المقيد والمستودع المقيد. يعلم عز وجل كيف نعم كان مريدا من المكان وكن ذلك. ويعلم بذلك ما مستقره في الاخره وما مستودعه في الدنيا. كل من في كتاب من الدنيا كل من الرزق والمستودع والمستقر في كتاب مبين وهو لوح محفوظ. لوح محفوظ هو كتاب مبين. كتب له كل شيء. أليس كذلك يا ولد؟ أنا من الإيمان الآن. وإن شمال الله يريد جنوب. السؤال يريد جنوب. هل لا؟ إيش قلت؟ نعم. من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان باللوح المحفوظ. أتيت لنا بما لم نقله. ما هو هذا؟ كيف لو أنك سافرت شوية إلى أسود إلى الظاهر؟ أليس كذلك؟ عجيب. أليس كذلك؟ ربما كل حتى أسطن وربط عشان تبقى الله يجب. طيب على بها كل من المرس والمستقر والمزرع في ثاني أمر وهو له محفوظ. قال مين لأنه سبحانه وتعالى عند المحال الخواج لا أعلم عن جامل ولا أعلم عنه جدر البحر وما فكر المغارة إلا علما ولا عادة كل من أثقال ولا عقل ولا أنزل ما في كل من هذا علم تفصيل. مفاتح الإيمان خمس يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة فوات وينزل الغيث ويعلم ما الأرحام وما تزن نفس ما لا تكسب غدا وما تزن نفس لأي أرض سموت. خمس إن الله عنده علم الساعة فلا أحد يعلم الساعة حتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أفضل رسول أخذ البشرية، وحتى جبريل أفضل ملائكة، لأن أهلهم من تتبع الساعة. ينزل الغيث وهو مطر، من يعلم مجاز المطر؟ الله عز وجل. ثم من يعلم أن الغيث وفضل هذا المطر؟ من يعلم؟ الله عز وجل. وأقول هذا لأن لا يشكل عليهم أنه من أهل إذا أتى القرون غدا سيكون مطرا. أمر من أقول هذا ليس عن غيب، لأنهم يتدلون على هذا في كيفية الجو، فهو علم مخصوص. وكان العالم ينزل الغيث، هل يعلم أن هذا المطر يكون غيثا؟ لا نعلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة أن لا تنطر، إنما السنة أن تنطر فيعطيه زرعات شيء. قد يجد المطر بكثرة ولكن لا تكتم زرعات. إذا ليس المطر حين غيثا لأنه لم يجلس. طيب، ويعلم الله ما من أصحاب بني آدم أو بني آدم وغيرهم. ما من أصحاب الإيمان من بني آدم وغيرهم يعلم عز وجل. يعني إيش؟ نشوف هذا الأفضل. ذكر منها صغير كبير، حي أو ميت، يعرف بحي أو ميتا، ينفع طويلة في الدنيا، يعمل صالحا أو سيئا، معاه جنة أو النار، كل هذه المتعلقات به، ينفع أو يصح، كل هذه المتعلقات به، متعلقات به بما فيها الأرحام. وليس خاصا كون ذكرا أو أنثى، لأن كونه ذكرا أو أنثى يمكن هنا. وأول من يعلمه بما يعلم الملك، لأنه يقول لله عز وجل إذا أرسله إلى الرحم قال: يا رب إن أذرهم عن أنثى، فيقول عز وجل: إن لك فإن أنثى، فبدأ بذكر أنثى. الآن وصل إلى أن يعلم أن الذي في الرحم إيش؟ هذا لا يعلم الآن، لأنه ما هل يمكن يا الله أن يعلم أن إنسانه بحي أم ميتا؟ إلى الآن لا. هل يعلم الله أن إنسانه طويل في الدنيا أو لا؟ لا. إلى الآن لا. هل يعلمون أن إنسانه عمل صالح أو سيئا؟ لا. هل يعلمون أن معالمه الشقاء والسعادة؟ لا. طيب، وما الذي يمكن ما لا تكسب غدا؟ صدق الله عز وجل. لو قدرت وقدرت وعزمت وهيأت وعدت لأن الغد ما تنتهي، هل تعمل على الغد؟ أليس كذلك؟ لا أليس كذلك؟ الإنسان يجزم ويعد ويهيئ لعمل يعمله غدا ويحاول يعمله غدا. فلا أن الإنسان لا يكسب غدا، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. شنو إني فاعل؟ ما قال إني سأفعل، إني فاعل. وهذا يعني لا تجزم بشيء أنك ستفعله غدا، لأنك لم تنتبه. لأن لو كان عزيمتي أن أقبل هذا الشيء، وقال لك الشخص: المسافر غدا كتمان، أقول أن غدا كتمان، هل يجوز أن أقول نعم يقول إن شاء الله أو يجوز؟ يجوز. إذا كنت لا أريد إيقاع الغد، وإني أريد أن أخبرك عن عزمي، هذا لا بأس به. ولهذا جاء التعبير القرآني: إني فاعل ذلك غدا. فاعل يعني أذكر يقين، هناك يقين ربما أن يحال بينك وبينه مرض أو سفر أو ربما الشيء. طيب وهو في نفس الجهل لم تموت احد من جاء يموت لا أحد سنة مش أبيها لا أحد وأن لم تموت قال وغرد الإنسان من يموت في بيت ويموت في خارج البيت قال وغرد أن يموت في البر فيموت في البحر قال وغرد أن يموت في البر فيموت في الجو أليس كذلك؟ طيب حدثت بحديثين عجيبين أما على الموت فقال لي رجل سبع من الرباع إنه كان حجاجا ورجع من هذا الحد وما من جبال جبال مكة السلسلة العظيمة وكان قريب يتخلف عن الجبال مع الشعر وكان معه رجل من مكة رجل مكة ايش معنى الله يعني يقول لك شرينا وهي مريرة فكان إذا نزل القول محد لها الثلاث الأرض ونامت وإذا أراد الرحيم محد لها ووقع لها الظهر ونامت على البال وقل بقى عرف إلى سعية في هذه الجبال أي ما هو من آخر الدين ثم أمره المدينة أن يشد ويشد فنشد هذا الذي اشتغل لتنبيه المدينة ولما انتهى إعدالها وأثار البعيد ليتبع القوم ضاع عنه ضاع عنه لأن المنطقة ايش؟ منطقة جبال فسأل كبير عن النبي عام ظن أن القوم صار معه مشى مع هذا الفيل طلعت الشمس ناسا ما وجد أحد فإذا بخبر في الصغير جبال في البر فعرج عليه وسأله أين وجد نجد قال تجد نجد أخطأتها فهم أحسن أنت وعيه متلجا ومستلع شوي ثم نبيل العاطري فقول فنزل ماذا أنا هبعين ونزل الظلم وشاهد الخبر يقول فما أن استقر الخبر حتى قرر الأرض وضع هذه الأرض المباعة التي لا تكون بفلالها ولا يمكن أن يؤمنها صار من جهال العجل سبحان الله أراد الله تعالى أن يضيف هذا الرجل القريب عشان يرسل له للمهدين بيته هذه القصة القصة الثانية كان رجل معه رجل ونجده في ذو قصيم فقرر طبعا أن يقوله إلى مستشفى خارج القصيم فقلت رجل الطيار هذا يمكن يتكلم عن العلوم حدث فقلت لما استقلت الطائرة قرر الله واحد سبحان الله إذا أين كان يدعو؟ في الجنة وما كان يقول هذا ولا يعرف من القصيم المستشفى الآخر إلا ليشفى ويزرع الموت لكن كان الموت وهو في الجنة فهذا مستاق قومي عز وجل وما تهني نفسه بأن يأكل تموت إن الله عليم خبير انت رب طيب ثلاثة خمسة غالة بس نعم جزاكم الله خير يا أخي جزاكم الله خيرا وإياك القرآن صار أكثر من ذكره لسعة علمه حتى صار أكثر من ذكره لسعة رحمته نعم كيف تفعل وجه ذلك؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة الله إذن في مقام ربنا سواء الأعلم رحمة الله سواء الأعلم رحمة في مقام ربنا وسعت كل شيء رحمة الله إذن لا رحمة الله سعر وسعر أصمين لأن أكثر الله من الله لأن الإنسان يعامل بعلم الله واتقى الله وخاف الله لأن حتى ما يقول بقلبه الله ما أحسن منه حتى ما يقول بقلبه بعلم الله إذا كنت تعلم ما تؤمن الله معلمه ماذا تصنع؟ فخاف أليس كذلك؟ ثاني مشكلة الناس شيخنا بارك الله فيك ما معنى قول تعالى وما تغيض الارحام؟ نعم بعدين شيخنا في تغيض يعني يقول انه ما هم ما يعلمون وما تغيض الارحام. نعم ما يمكن حمل الايه يعلم ما في الارحام على هذه وما لا اعلم لانه قال ما تغيض الارحام ما تزداد وتغيض بمن يكون مسلم يقول الله تعالى وغيض المرأة اي نقص فالمعنى من الأرحام زيادة الكبار ونحصل على الوضوء عز وجل سواء في نمو الطفل الواحد أو في كون الواحد من المتعرف جدا أحيانا تأتي من الله في ولا لا تأتي ثلاثة نعم أربعة خمسة ستة سبعة السلام عليكم يا شيخ. نعم، لأن نبينا الآن، نعم. الأمراض يا شيخ، سمعت في الراديو الأمراض يا شيخ. الأمراض اختلفت الأصوات بين الأمراض. الأمراض يا شيخ، الأمراض قد يعرفونها الحين يا شيخ. الذي يتسلل من الأب المتنزل زي كذا حين سوى شيء ما أعرف. أنا أقول لك أنني وضع على يدي لأحد أقاربي حمل المرأة وقبل الأطباء أن الولد مشوه وأنه يجب تزيل، وإنما بقيته في مشكلة وليس في مشكلة، فراقصت الحكومة قالت نعم تبكي وسأل سليمت المزيد فقيل له لا بعد ما تقول بنت المزيد، فسلم على الله فخرج الولد أجمل إخوان. ماذا تقول الولد؟ الحمد لله. انت نفسك من الناس يأيسوا من الأولاد فاضطروا من الهول إلى الأولاد فتقول لهم بعض العمليات، هل هذا يتنافى مع خيار الله أو الله؟ لا، لما أنت ما أجل فلن يرد ما أعلم من الدواء فإن أعلم أسباب الدواء ولكن لا سنجل لما أراد هذا الدواء. انت نفسك لكن مسألة يسأل عنه الزيئة ومعادلات جميلة وهي تبقى العديد وهي الأمن، وسأل أذكر وابنه تبقى الأمن أكثر من بعض الأولياء المعصرين وقال لا يسألون واستدام لقول الفقهاء أنه يمكن أن تتحمل المرأة بماء الزوج، تتحمل أن تأخذ نصفا من المائلين وطلاقه من نفسه وقالوا بيه قالوا جفل أنا بيه منها، لكن المشكلة من يعمل أن هذا الطبيب المراجل يأخذ نصفا من شخص ويضعها في شخص، هل يعمل؟ ما يعمل؟ والآن سمعت أن يكون مهمة مهمة تباع وهي تباع بالإنسان، لذلك أحكمت عن الفتوى به وإن كان فقهاء يأخذون الله من زمان يقولون يتحمل من الزوج، لكن الأيام والأزمان والأشخاص تختلف واتصل في الله قبل يومين فقلنا جرى بينهم وبين زوجها قسمة وأن البلد خرج لا يشبه الأب ولا أبوه لا في اللون ولا في التغطية ولا في وتمشي، هذا في شبهة جدا أنه سلم من شخص وعود إلى أهل المرء، في شبهة قوية فضل من دعاء في حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امراتي ولدت فلان الاسود وهو زوجته الدوام من الاسود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم في وقته واطمانه كان هيئه وكان أعظم أنه عربي له ذنب، قال ما لنا، قال وما حمى، قال ما بها من أوراق، أوراق يعني رصاصة لأن الأولى بين الشبهة والصوات، قال نعم فيها أوراق، قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه قال فغلامك هذا لعله نزعه العبد يمكن بأجداده من قبل أمه أو من قبل أبيه وهو أسود، فاقتنع به فقلت لما رحمك ما يكون من أجدادك أو أجداد الزوج وهو على هذا الوصف، قلت له ولذلك يكون قد غدر المدير وإن فاكر في شمس، ولهذا لم أحتاج لبعض الجانب عندنا لجواز توقيع السماء فأنا أتوقف فيه خوفا من التدارك. الناس هم الإمام الدين والإمام الدين أيضا شيخنا بارك الله فيك، في مسائل قد يجتهد فيها الطبيب ويقول أن الحمل قد يأتي مشوه، هناك أمراض خاصة تناسلية منها، يمكن للطبيب أن يشخص المرض في الجنين قبل النفخ، فيأخذون عينة من الجنين نفسه ويشخصون المرض أن المرض تحمله الأم ويحمله أيضا الحمل. في هذه الحالات يعني كيف يواجه أو تواجه الأم من هذه الحالة؟ إنما يجب أن يكون تريد المسك أن يكون ذلك من ذلك لأنه شابه شابه أحيانا سيقومون بأن أزيد من أحنا المخبير أمامها الله يتأكلنا مثل ما يبقى سيزال بشارة أيام المخبير. أما لا أدنى الخبوح ذلك من وزير الأمن معناه قصد نفسك إن الله أدنى الله.